السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تعال هنا بالراحة وتعال كل العيال بالراحة وبعدين نروح. والله العظيم فكرة يا دكتور، يبقى ربنا يبارك. يلا يا سيدي. احطه عندي قدام، عندي سماعه قدام. وتخيلنا عندي ان هذا الرحم وعنق الرحم عباره عن بركه من الخلايا السرطانيه. وهذه البركه من الخلايا السرطانيه عايزه ايه؟ عايزه تنتشر تنتشر تنتشر فتغرب السرطان. فمسكنا الزلطه ورميناها. رميناها فين يا دكتور؟ في الوسط بالظبط. طب يا دكتور انا رميتها في الوسط عملت ايه؟ عملت عندي موجه اولانيه. طب الموجه دي يا دكتور عندي اما رميت الزلطه في الوسط اخدت ايه؟ اخدت السيرفكس بس. علشان كده بيسموا الستيج الاولانيه دي ستيج كام؟ ستيج 1. ايوه كده يا دكتور، بالراحه كده بالراحه. طب وايه اللي حصل يا دكتور؟ اللي حصل ان بعد ما رميت الزلطه الموجه دي فضلت تكبر. عملت ايه؟ عملت انذر موجه ثانيه بعديها. طب وشايف يا دكتور وانا برسم الموجه الثانيه اللي بعديها دي اخبارها ايه؟ صحيح يا دكتور اخبارها ايه؟ هقول لك اهو، دي اخذت عندي جزء هنا اهو من البارامتريا. صحيح. واخذت عندي جزء هنا اهو عندي من الفاجينا. والله برضو صحيح. طب ممكن اعرف ايه الجزء ده وايه الجزء ده؟ الجزء ده من البارامتريا هو اللي بنسميه الميديال بارت. الجزء ده من الفاجينا هو اللي بنسميه الابر بارت. طب وايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان الموجه اللي ناتجه عن الزلطه دي كبرت اكتر واكتر، لدرجه ان هي عملت موجه عندي ابعد عندي وابعد. بس خبيث قوي يا دكتور. هي الموجة الأبعد وأبعد دي أخدت فين؟ أخدت بقى المرة دي اللاترال بارت بتاعت عندي البارامتر. صحيح الحتة دي اللاترال بارت والبارامتر. لا استنى استنى ما تودينيش في ده. وأخدت حتة كمان، وأخدت فين؟ وأخدت عندي اللور بارت بتاعت المجاية. دكتور أنا مش قادر أستوعبك، بتقول إيه؟ إيه ده؟ ما أنتش قادر تستوعب إن أنا بقول لك إن دول ثلاث دوائر؟ ما أنتش قادر تستوعب ان الدايرة اللي في الوسط عندي اسمها دايرة واحد. طب والدايرة اللي بعديها اسمها دايرة اثنين. طب والدايرة اللي بعديها اسمها دايرة ثلاثة. لا معلش تاني الله يخليك، ما انتش قادر تستوعب ان هما ثلاث دوائر. الدايرة اللي في النص اسمها دايرة واحد. طب والدايرة اللي بعديها اسمها دايرة اثنين. والدايرة اللي بعديها اسمها دايرة ثلاثة. خلاص يا دكتور فقستك يا ابن اللذين. يبقى دايرة واحد التيومر لوكالايز للسيرفكس بس، دايرة اثنين اللي مرسومة باللون الأحمر يا إما واخدة الميديال بارت أوف ذا بارامتريوم يا إما واخدة الأبر بارت أوف ذا فاجينا، دايرة ثلاثة اللي مرسومة باللون الأزرق يا إما واخدة اللاترال بارت أوف ذا بارامتريوم يا إما اللور بارت أوف ذا فاجينا. أخيرا يا دكتور فقستها. لا عايز تقيس أكتر من كده؟ بلاش نفضل نقول ان الدايره الثانيه الميديال بارت اوف ذا بارامتريوم او الابر بارت اوف ذا، بلاش نفضل نقول ان الدايره الثالثه اللاترال بارت اوف ذا بارامتريوم او اللور بارت اوف ذا فاجينا. بدل كلمه بارامتريوم وبدل كلمه فاجينا تعال نحط خطوط. ايه الخطوط دي يا دكتور؟ خط عندي بالطول وخط عندي يا دكتور بالعرض. ماشي ربنا يبارك لك ان شاء الله. خط بالطول وخط بالعرض. طب هنسمي الخط اللي بالطول ده هنسميه ايه؟ هسميه عندي خط حضرتك ايه؟ طيب ماشي يا دكتور. طب والخط اللي بالعرض ده هتسميه ايه يا دكتور؟ هسميه والله عندي خط بي. ماشي كويس. ايه ده المنظر؟ هسميه عندي خط بي. طب كويس قوي. طب يا دكتور انا اعرف دايما ان ايه احلى من بي، يا ترى هو بي سيء ليه؟ بي سيء علشان تماشي على البارامتريوم. طيب لا مؤاخذة، وإيه مشكلة البارامتريوم؟ هو إيه أساسا يا دكتور خير إلا لما أجعله خير البارامتريوم؟ باراميتريوم هو الكونكتيف تيشو اللي عندي لاترال من اليوترس اللي ماشي في البرود ليجمنت. ايه ده؟ ان في حاجات اسمها برود ليجمنت. ايوه اهو انا برسمه لك اهو. طيب يا دكتور الكونكتيف تيشو اللي ماشي في البرود ليجمنت ده ماشي ازاي؟ الجزء عندي اللي جنب البادي والسيرفكس اسمه باراميتريوم، والجزء عندي اللي جنب الفاجينا اسمه باراكولبس. صحيح ده بريتونيوم جاي من قدام من على البلادر وعامل عندي تو ليرز على الفلوبيان تيوب. انت شايف الانتيرير هول لكن البوستيرير هول انت مش شايف. طيب وهذا البريتونيوم يمين وشمال فيه يا دكتور؟ والله كويس انك فتحت الموضوع، انا كنت عايز افتحك في الموضوع ده بس كنت مأجله. ان يمين وشمال في عندي مين؟ في عندي حضرتك الفاسكولاريتي موجودة عندي مالها ريترو بريتونيل. طيب هي بس هي البلاد فيسلز اللي ماشيه؟ لا ده ماشي معاها ستراكشر سخيف قوي بالمنظر ده، اسمه ايه عندي؟ اسمه حضرتك اليوريتر. والله كويس انك بتراجع لنا هذا الكلام. قال ويقول لك يكروس البايفوركيشن ومش عارف ايه وشاد حاجات كده. طيب وانت ايه يا دكتور محمد مشكلتك في الحياه؟ مشكلتي ان الكانسر سيرفكس ده بعكس الاوفري، الاوفري كان المين ويف سبريد اللي بيحبها هي عن طريق دايركت سبريد بالذات فوق كان سبب الوفاه، انما الكانسر سيرفكس المين ويف سبريد اللي بيحبها هي ليمفاتيك سبريد. طيب ويا دكتور بينتشر ازاي بالليمفاتكس؟ هقول لك انا ينتشر ازاي. بيقول لك عباره عن ريليز محطات. المحطه الاولى شويه لينف نودز جار السيرفكس بارا سيرفيكال باراميتريال يوريتريك ريسيكرال تتملي وبعدين يروح مسلمها للي بعدين. يسلمها للي بعدين مين؟ يسلمها عندي لبتوع الانترنال ايليك الاكسترنال ايليك. دكتور انا مش متخيل ازاي عندي حضرتك السيرفكس يوصل للليمف نودز اللي موجوده هنا، ما هو هيوصلها للليمف نودز دول عن طريق الليمفاتكس. طب دكتور الليمفاتكس دي ماشيه فين؟ ماشيه مع البرود ليجمنت. انت قصدك تقول ماشيه كده لاترلي مع البرود ليجمنت. ايوه علشان كده بقى اخطر سبريد عندي هو السبريد فين؟ لاترلي، لان السبريد لاترلي ماشي مع الليمفاتكس رايح لمين؟ رايح عندي للليمف نودز. وعلشان كده انا فحصت الست دي اندر انستيزيا والانتيبيوتكس لمده 5 ايام. ليه يا دكتور؟ لان وانا بفحصها ما فحصتهاش عادي اندر انستيزيا، مش اندر انستيزيا بس، افتر انتيبيوتك لمده 5 ايام. ليه يا دكتور فحصتها اندر انستيزيا؟ مصريات تخان، استبداد تخان، الفحص صعب. قصدك تقول الفحص صعب؟ انا اهم حاجه عندي في الفحص ان احط صباعي في اللاترال فورنكس ده وايديا هنا، او احط صباعي في اللاترال فورنكس ده وايديا هنا. انا عايز اشوف البارامتريوم اذا كان تخين ولا لا، لان لو هو تخين معناه ان مين هابين افكتد؟ ليمفاتكس. معناه ان العيانه دي هل بقى التيومر ده لوكال ولا بقى سيستميك؟ just like the breast cancer breast is considered a systemic disease and will be spread by lymphatics بمنتهى السهوله. طب علشان كده يا دكتور ايه المشكله؟ مش كده لو حسيت ان الباراميتريوم عندي تخين عندي العيانه دي she is inoperable، قول لها ربنا يستر عليك يروح خد راديو ثيرابي بمشاكله ومزاياه وعيوبه وكونتر انديشيناته. ماشي يا دكتور. طب وانت هتقدر تبحث الباراميتريوم ده بسهوله بستاب؟ مستحيل. الا اندر هايل. طب دي حته اندر انستيزيا. طب ليه بتدي انتيبيوتيك؟ علشان اكسكلود ان عندي باراميترايتس. طب ويا دكتور ليه سهل يجي باراميترايتس؟ لان في عندي كانسر اني فيميل جينيتال تراكت از كونسيدرد بوتنشلي انفكتد. يجي من هنا اورجانيزم انفكشن يجي يعمل لي باراميترايتس. اي شود اكسكلود ات باي سيستميك انتيبيوتيك لمده عندي 5 ايام. خلاص يا دكتور فهمتك. يبقى انت بتعمل الستيجنج بتاعتك دي كلها ايه؟ كلينيكال سنس. بفحصك هنا اهو تحس تقول يا ده انا عندي حضرتك السيرفكس فيه ماكروسكوبيك ليجن. عارف لو لقيت ماكروسكوبيك ليجن بقى عندك ده ستيج 1 ايه ولا 1 بي؟ 1 بي. تيجي عندي تفحص وتقول يا ده انا الباراميتريوم افكتد. عارف لو الباراميتريوم افكتد ده يبقى ستيج 2 ولا 3؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع. يبقى يا اما 2 بي يا اما 3 بي. الله. طب لو حطيت صباعك عندي ولقيت في ميتاس في الفاجينا يبقى ستيج 2 ولا 3؟ ده ينفع وده ينفع، لان لو هي عندي 2 A يبقى الابر بارت، لو 3 A يبقى عندي اللور بارت. طب يا دكتور ماشي يا سيدي، انت تقدر تعرف وتحس بايدك ان في مايكروسكوبيك ليجن ويبقى 1 B. طب افرض بقى في مايكروسكوبيك ليجن، ما انا عشان كده لازم اخد ايه اندر انالثيزيا بايوبسي واشوف قد ايه درجه الانفيجن بيهايند ذا بيزمنت ممبرين. اه يا دكتور اديك عملت جراحه اهي. لا بايوبسي مش جراحه، علشان اقول لك ان الاستيجنج دي سيرجيكال لازم افتح الايه البطن. طب يا دكتور ازاي تعرف ان انا 4 ايه، ما دي بلادر وريكتم، ما لازم تفتح. مين اللي قال لك كده؟ انا اقدر اعرف بلادر وريكتم اعرفها باي ايه، راديولوجي اور اندوسكوبي. يبقى انا ممكن استخدم جميع الطرق اللي ربنا ادهاني علشان احطني في ستيج من الاربعه دول without opening here abdomen. مجرد بس examination under anesthesia plus or minus ان انا اخد ايه بايوبسي. وبعد ما تعمل كده هتطلع بره في العمليات، هتكتب حاجه اسمها operative details. وفي operative details تقول له حضرتك انا لقيت عندي ليجن موجود مدلدل من السيرفكس، وتروح راسم رسمه وتوصفه. طالما في ليجن ابارنت موجود عندك بنسميها ايه 1 بي. والله ولو الليجن الابارنت ده نون بالكي اقل عندي من 4 سنتي بنسميه 1 بي ايه 1 بي 1. ولو الليجن ده بالكي بالمنظر ده اكتر من 4 سنتي هنسميه 1 بي 2. طيب والله لو انت لقيت عندك التيومر موجود في الابر بارت اوف ذا فاجينا، هتروح راسم له اللي انت حسيته بالظبط وهتقول له بص انا لقيت كده. انت بترسمها دكتور ولا بتقرع؟ لا والله العظيم بتكلم بجد، احنا بنرسم الستيج عامله ازاي. طيب ولو رسمت الحته السودا دي في الفاجينا، عارفين تبقى ستيج كام؟ طالما فاجينا تبقى خط ايه، وطالما في الابر بارت تبقى 2. برافو عليك. وبعدين في الاخر تروح معلق وتقول له ان بي باراميتريم از 3، يبقى الحمد لله ما هياش ستيج كام 3. وتستنى تقرير ايه، تقرير الهيستوباثولوجي بتاع البايوبسي اللي اخدتها. ده ممكن عندي اما بتاع البايوبسي يجي يقول لك ممكن تقرير تاني يتقال ايه، يتقال لك يا دكتور ان انت بايديك مش حاسس حاجه. مش حاسس حاجه تبقى ما الليجن اللي عندك ما هواش ماكروسكوبيك. حاسس حاجه في الفاجينا ولا حاسس حاجه في الباراميتر ولا حاسس حاجه خالص، امال ايه؟ ده مجرد تقرير الباثولوجي هو اللي يقول لك ان في مايكرو انفيجن ورا البيزمنت ممبرين. وطالما مايكروسكوبيك انفيجن تبقى عندي ستيج ايه، تبقى اسمها 1A. برافو عليك. وساعتها لازم بتاع الهيستوباثولوجي يحدد لك هل هي عندي عامله انفيجن عندي 3 مللي ولا هي عامله انفيجن عندي كام في كام؟ قلنا يا رب يفكرون 5 في 7. لان هي لو عامله عندي انفيجن 3 مللي بقى اسمها ستيج 1A 1، ولو عامله انفيجن 5 في 7 بقى اسمها ستيج 1A 2. يبقى خلاصه الامر ان انا عندي 4 ستيج 1 2 3 4، وكل واحد فيهم بيتقسم ايه؟ A و B A و B A و B A و B. يلا نضحهم يلا نضحهم. 1 انت لوكلايز للسيرفكس، 2 الدايره الاكبر يا اما الحته الحمراء الميديا من الباراميترم يا اما الحته الحمراء الابر من الفاجينا، 3 الدايره الاوسع الاخيره يا اما الحته اللاترال باراميتر يا اما الحته اللي تحت من الفاجينا. طب يلا نلعب يلا نلعب. 1 A B، 1 A يعني مايكروسكوبيك، 1 B يعني ماكروسكوبيك، 1 A 1 يعني مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن، يا دوبك كمل لي 3 مللي، 1 A 2 عديت ال 3 مللي دول وبقيت 5 في 7، 1 B ماكروسكوبيك، واحد بي واحد نون بالكي ليجن عندي حضرتك اقل من 4 سم، واحد بي 2 بالكي ليجن اكثر من 4 سم. 2 2 ايه؟ طالما ايه يبقى فاجينا، 2 يبقى الابر بارت، 2 بي باراميتريم، 2 الميد بارت، 3 3 ايه؟ طالما ايه يبقى فاجينا، 3 يبقى اللور بارت، 3 بي طالما بي يبقى باراميتريم، و3 يبقى عندي اللاترال بارت. طب يا دكتور ليه الريبورت ده لازم انت تكتبه؟ لان ده اللي بسلمه عندي لرئيس القسم، بقول له حضرتك ديبندنج على اللي انا طلعت بيه تعالى نديزاين مع بعض عندي ايه الاوبريشن اللي ممكن تحصل. فتعالى نديزاين مع بعض العمليه، وبص معايا وبص على الورقه عندك وبص على كل حاجه. فتعالى نمسك عندي من الصغير للكبير، تعالى نمسك من اول حاجه مكتوبه عندك. ايه اللي مكتوب عندك؟ مكتوب عندك يا دوبك عندي ان يبقى في حاجه صغيره كده خالص اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها ايه؟ حاجه صغيره خالص اول حاجه عندي اسمها 1 A1. 1 A1 دي يا دكتور بنسميها ايه في الام اس كيو؟ بنسميها مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن، يا دوبك اقل من كام ملي؟ 3 ملي بيوند ذا بيسمنت ممبرين. عارف نعملها معامله مين؟ سي او ان. يعني يا دكتور نعملها معامله سي او ان؟ هو انت خايف من ايه؟ انا خايف من كلما كترت الستيج من 1A1 ل 1A2 ل 1B1 ل 1B2 ل 2A ل 2B ل 3A ل 3B. حد عارف ايه اللي بيزيد كل ما انزل بالستيج؟ الليمفاتيك سبريد 10% 20% 40% 60% 75% حسب الدوائر 10% 20% 40% 60% 75%، فده اللي عمال بيزيد. فما الراجل يجي يقول لي انا عندي 1A1 يا دوبك 3 ملي، بقول على فكره ده تهك، ده فيري فيري مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن، ده كانه يساوي ان بلس حته. يقول لي ناوي تعمل ايه؟ اقول له ناوي اعمل هيستريكتومي عاديه جدا توتال ما فيهاش اي مشاكل، اكيد طبعا توتال ومش ايه؟ ومش سب توتال. فيجي يقول لي يا دكتور يعني ايه سيمبل هيستريكتومي؟ اقول له اياك تنطق كلمه سيمبل دي في الامتحان، هي مجرد هيستريكتومي وخلاص. طب يا دكتور في هذه الهيستريكتومي اللي بعملها توتال بشيل عندي البادي والسيرفكس صح؟ طيب بشيل الاوفرس؟ بشيل الفاجينا؟ ولا تشيل الفاجينا؟ ولا تشيل الاوفرس؟ سيب الفاجينا لان ما جيتش ناحيتها. سيب الاوفرس لان ما فيش علاقه بالموضوع ده بالهايبر استروجينيميا، مجرد هيستريكتومي بسيطه والسلام. طب يا دكتور ربنا يبارك حاط يا عم عناية يا عم الاثنين، انا عارف ان هي واحدة صاحبتنا وحبيبتنا وعندها 32 سنة وتابت لربنا وعايزة تخلف عيال، هل ممكن اعمل conservative therapy على stage 1A1؟ it is possible. اعملها زي CIN. هو CIN 2 و 3 اللي مكتوب عندك في الورقة اللي على الشمال، مش كنا ينفع نعملهم conservative therapy؟ colonization, amputation, مش عارف ايه؟ ممكن اشيل بس السيرفكس فقط، ممكن اعمل كولونيزيشن بس. يا نهار اسود يا دكتور ده انت جريء قوي يا جدع. و طبعا لان مجرد كل الفرق بينها بين السي ان 3 ان عديت كام ملي؟ 3 ملي. يا دكتور وما انتش خايف من وما انتش خايف من السبريد؟ لا انا مش هسيبها، هفضل اعمل لها ايه فولو اب؟ ستريكت فولو اب. عرفت تقول اللي انا بقوله ده؟ قوله. ما عرفتش بين البتاع والبتاع يفتح لك، مفيش مشاكل خالص. يجي 1A1 علاجها ايه؟ استريكتومي. انت نعمل كونيزيشن، اما الاستاذ اللي بيمتحنك في الشفا ويسالك ساعتها اقول له يا دكتور لو عندها عيال صغيرين وحلفت على كل الكتب السماويه ان هي حضرتك هتتابع معاك مدى الحياه، لان انت كده بتلعب ايه؟ بتلعب بالنار. طب افرض يا دكتور لقيت عندي الستيج اعلى شويه. اعلى شويه يعني ايه؟ يعني 1A2. يا دكتور يعني ايه 1A2؟ انا دايما بنسى. ما انا عارف 1A2 معناه ان هي بقت كام في كام؟ بقت 5 ملي، علشان كده انا مديك رسمه، مش كده الكلام ده بالورق النظري ارميه في اي حته. 1A2 يعني ايه؟ دخلت شويه عندي جوه بمقدار 5 في 7 ملي. طب وانت خايف يا دكتور من ال 5 في 7 ملي دول؟ طبعا، لان انت دخلت في الاستروما اكتر، دخلت في الليمفاتكس اكتر. طيب يا دكتور محمد نفسي اعرف منك حاجه، هي الليمفاتكس دي ماشيه فين؟ ماشيه عندي لاترال كده من اليوترس. راح للليمف نودز اللي على الفاسلز. طيب حد فيكم يقدر يقول لي ايه الوصله اللي لاترال عندي من اليوترس لكل حاجه في الجناب؟ برافو عليك يا عزيز. الليجمنتس، البرود ليجمنت، الراوند ليجمنت، اليوترس سكرال ليجمنت، الماكن رود ليجمنت. تيجي اي في السيرجري طالما انت خايف عندك ان بقيت 1A2 وزدت ودخلت جوه 5 في 7 مل، تيجي يا دكتور اما نيجي نعمل هيستريكتومي بتاعتي تعملها سنه اكستنشن لبره بحيث انك تاخد هاف ذا ويز اوف اول ذا ليجمنتس سراوندينج ذات يوترس اند سيرفيس. يلا نعمل كده، يلا نعمل سنه اكستنشن للهيستريكتومي بتاعتي بحيث ان تاخد عندي الماكن رود ليجمنت تو ذا هاف والبرود ليجمنت تو ذا هاف والراوند واليوترس سكرال ليجمنت تو ذا هاف. اي مين اي هاف اكستندد نطاق المشرط بتاعي شويه، بيبقى اسم الهيستريكتومي دي ايه؟ اكستندد هيستريكتومي. ماشي يا دكتور. طب خش عندي للي بعدها. ايه اللي بعدها؟ اديني مشاور اهو. اللي بعدها 1B1 او اللي بعدها 1B كام؟ 1B2. ماشي يا دكتور. هي 1B1 دي يا دكتور معناها ايه؟ طالما 1 يبقى سيرفكس، طالما B يبقى ماكروسكوبيك. طيب وB1 نان بالكي اقل من 4 سم وB2 بالكي اكتر من 4 سم، زي ما انا مشاور لك بالظبط. على فكره طز فيهم هما الاثنين، لان انت لو جيت بصيت عليهم هما الاثنين هتلاقيهم في الاخر بنعمل لهم نفس العمليه. ايه هي نفس العمليه دي؟ ب برافو عليك. موديفايد راديكال هيستريكتومي، عمليه اسمها ايه؟ فيرتايم اوبريشن. ايه يا دكتور هذه الفيرتايم اوبريشن؟ انت بتقلق بقى لما بيبقى عندك ميكروسكوبيك ليجن جبار بالمنظر ده، بتقول يا دي النيله، اكيد اكيد الليمفاتكس اصيبت، مش كده وبس، وكمان مين اصيب معايا؟ الليمف نودز. عشان كده تعمل عمليه كبيره قوي قوي، ايه اللي يتشال فيها؟ البادي، وايه اللي يتشال فيها؟ السيرفكس، وايه اللي يتشال فيها؟ كل الباراميتريوم والباراكولبس اللي في البرود ليجمنت. وانا خايف وانا عمال ماشي عندي بالمشرط بتاعي لاترال على العور ستراكشر نازل بالطول مرسوم بالازرق عندك اسمه يوريتر، يبقى هتلاقي دي العيوب بتاعه السرجري اللي مكتوب عندك تحت يمين خالص، ان انت ممكن تصيب مين؟ اليوريتر وتعمل فيسله. وكمان غير كل الباراميتر اللي هشيله عشان الليمفاتكس، هفضل اشيل كل الاليك ليمف نود، اليك ليمف نود. الله، الاليك ليمف نود اللي ماشي على مين يا دكتور؟ على الفاسلز. يبقى ممكن تعور الفاسلز بتاعتك ايه؟ هيموراج. كده لو بصيت على الديس ادفانتج بتاع السرجري تلاقي مكتوب ايرلي، مكتوب ايه؟ هيموراج. طب واي هيموراج بعدين؟ انفكشن، وممكن انجري لمين؟ اليوريتر. وعلى فكره دي السكيما اللي عمال اعلمها لك من اول السنه، اي كومبليكيشن عندك وانت ضربت ما انت بلوك تروح مديها ايه؟ هيموراج انفكشن انجري، هيموراج انفكشن انجري. ماشي؟ ربنا يستر. ماشي اوكي، يبقى هي دي العمليه عندي اللي اسمها فير تايم. يس، شيل البادي، شيل السيرفكس، شيل الباراميتريوم، شيل الليمف نودز، شوف شوف شوف الحته دي، وكمان تشيل الابر هاف اوف ذا فاجينا، كمان تشيل الابر بارت اوف ذا. انت بتامن نفسك، تشيل كل اللي ينفع نطاق المشرط بتاعك ماله يشيله. برافو عليك يا دكتور محمد، كويس انك عملت كده. طب العمليه دي يا دكتور اسمها ايه؟ فير تايم. اخدت بالك من حاجه؟ شلنا الاوفرز ولا لا؟ سيبناهم، لان العينين دول في الاغلب بيبقوا ايه؟ ايج، صغيرين في السن. طب لو لقيتها كبيره في السن شيلهم، يعني ما تقلقش نفسك ان دلوقتي بقيت ايه؟ بقيت صايع. طب اخدت بالك من حاجه ثانيه؟ شفوي فقط لل 50 الاوائل. لو حد دخل للناس عندنا اللي هم سبيسيفايد، سابوا الناس كلها وبقوا بتوع اونكولوجيست وبس، اونكولوجي وبس، يقول لك الفير تايم دي انا ينفع اعملها؟ لا انا اكتر من كده ازعق بقى وتسمعوا الشوطه. العمليه دي يبقى اسمها ايه؟ شوطه. برافو عليك. يبقى لو عمليه من الوقت يا استاذ اشرف، يا صدر يا ابني خايف تبقى شهيد العلم يا ابني، الله على الجنه حتى كده خلاص. اشرف خليك معانا بس ان انا مسيطر على الموقف، الله يخليك، عشان المروحه اللي عندك دي بتعمل بتلف تمام. يبقى لو اتعملت من تحت، لو اتعملت من تحت اسمها ايه؟ اسمها شوت. مش مهم على فكره، والله العظيم انا ملاحظ ملحوظه غريبه، لما بقول 50 اوائل اي مين ات، حتى 51 لا. فمش تفضل تملي دماغك بروث من العلم، انت ما تسعيش هذا الكلام. وبعدين يجي لي اخ تاني يفضل يقول لي توتال ثايرويدكتومي وسب توتال ثايرويدكتومي وانديكيشن وكونتر انديكيشن وكومنيوتد فراكشر وكيتشنر واير واوبن، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، واحد على دماغي الا تستوعب كل الكلام ده. فخف يا ابني على نفسك، خف. فير تايم، ومن اشهر الاسئله اللي عندنا الشفوي، يقول لك ايه؟ وطي واكتبها على ورقه، علشان الفير تايم اول حرف منها بالايه؟ بالدبليو. شوف بقى الرخامه بقى، وسوف تتذكر هذا اليوم. اللي بيتقال لك فيه اكتب فير تايم، يا ربي هي كانت بتتكتب ازاي؟ وير تايم. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب صحيح يا دكتور، انا عندي فكره عظماء في هذا الموضوع، عارف ايه هي؟ طالما انا بشيل الابر هاف كمان اوف ذا فاجينا، ما العمليه دي تبقى سيوتابل لايه يا دكتور؟ تبقى سيوتابل كمان لمين؟ لعينين اللي عندهم حته اسمها بودني؟ العينين اللي عندهم ايه؟ طالما بشيل عندي بالمره الابر هاف اوف ذا فاجينا، تبقى سيوتابل كمان لانا عينين اللي عندهم افكشن اوف ذا ابر بارت اوف ذا فاجينا. اسمها ايه الابر بارت اوف ذا فاجينا باللاتيني؟ تو ايه؟ برافو عليك. عشان كده تلاقيني واخد لك سهم عندي من الابر بارت اوف ذا فاجينا وكاتب لك 2 ايه، وبشاور على نفس العمليه اللي اسمها ايه. على فكره الجامد فيكم يشوف الفيرتايم اللي مرسوم عندك في الورقه ويقول لي ان في ثلاثه بيتعمل لهم فيرتايم، 1 بي 1 1 بي 2 و 2 ايه. خلاص بقى ما نقولش 1 بي 1 1 بي 2، نقول ايه وخلاص؟ 1 بي، ومين كمان؟ 2 ايه، 1 بي 2 ايه، 1 بي 2 ايه، 1 بي 2 ايه. وتبقى هي دي نهايه الايه بالنسبه لي؟ نهايه المشرط ونهايه الجراحه بالنسبه لي. يعني يا دكتور بعد 2 ايه ما ينفعش جراحه؟ لا. طب 2B radio therapy. طب 3A radio therapy. طب 3B radio therapy. طب 4A الله يرحمه. طب 4B لا دي ماتت اساسا قبل ما نخش اشرح الدرس. كل من بعد كده حضرتك راديو ثيرابي. بعد تلاقي واحد في الشفا وكده فضل عمل زي ما انا عملت بالظبط ويقول لك طيب اخر الجراحه ايه 1 بي 2 ايه يقول لك طب و 2 بي راديو ثيرابي كويس طيب و 3 ايه راديو ثيرابي ده كويس هتفرح قوي طب و 3 بي قشطه الراجل ده هيشتغلني وانا هشتغله راديو ثيرابي طب 4 ايه قول له لا ينفع ان 4 ايه ارجع تاني في كلامي واعمل لها ايه سيرجري هو 4 ايه معناها ان السيرفكس اتضرب ومين كمان قدامه او مين كمان وراه ريكتم اقول له 4 ايه ينفع اعمل فيرتايم واشيل مين البلادر او اشيل مين الريكتم عمليه اسمها عندي حضرتك الترا راديكال هيستريكتومي عمليه اسمها اكزنتريشن تشفيه شفت كل حاجه بتقول لي يا دكتور يا اما التشفية الامامية يا اما التشفية الخلفية بس على شرط عايز عندي تشيل البلادر مع السيرفكس يبقى 4A وعندي الكانسر ده اما انتشر لقدام بس عايز تشيل معايا اليوترس وتشيل معايا الريكتم يبقى 4A بس على شرط يبقى انتشر للخلف تماما عندي للريكتم وبس ايمين ان عايز يبقى عندي بس مجرد ايه دايركت سبريد قدام ورا هل ينفع يبقى سبريد لاترلي؟ لا انا اتفقت سبريد لاترلي على خط بي الباراميتريم خط بي از ان اوبربل طب وهو يا دكتور محمد ينفع اوصل لاربعه ايه من غير ما اكون عديت على بي؟ اه ينفع لان سبق مليون مره وقلت لك الطب مش زي ما انت واخده مسلسل بهذا الشكل اللطيف اللي انت متخيله ده يعني ممكن اتفاجئ ان في عينين فعلا اربعه ايه بلادر او اربعه ايه ريكتم وداوت لاترال سبريد يس وهم دول العينين بس اللي ينبق لهم انهي عمليه اللي اسمها الايه؟ الاكزنتريشن ولو عملت انتيريور اكزنتريشن وشلت البلادر يبقى اسمها يبقى عندي مشكله اليوريترز هزرعهم فين؟ جاوب عليها شفوي ولو عملت عندي بوستيريور اكزنتريشن وشلت ورا الريكتم بقى عندي مشكله بقيت الكولون هحطه فين؟ ولو عملت توتال اكزنتريشن عملت الفير تايم وشلت قدام البلادر وشلت الورا الريكتم بقى عندك ثلاث فتحات صرف فيهم ازاي؟ فتحه يوريتر يمين فتحه يوريتر شمال وفتحه مين؟ كولون حد يعرف يعني ايه وات كولوستومي؟ يعني ايه وات كولوستومي؟ نعمل كولوستومي ادي خلصنا اهو من فتحه الريكتم السجمويد والاثنين يوريترز ايه؟ يتزروا عليه بحيث ان بدل ما يطلع لك ستولز عاديه بقت ستولز ايه؟ مبلوق ومن هنا جت كلمه ايه؟ جت كلمه وات كولوستومي ماشي يا دكتور بس انا عايز اقول لك حاجه السنه اللي فاتت في الاطفال واحنا بناخد راديو ثيرابي على الكانسر سيرفكس قالوا لنا ان الراديو ثيرابي بيجيب نتائج احسن ايفن على الايرلي ستيجز اللي انت بتتكلم عليها وقالوا لنا ان يا ريت كانسر سيرفكس ستيج 1 بي و 2 اي اللي انت فخور بنفسك وعمال تقول فير تايم يا ريت ندي لها راديو ثيرابي لان هي بتجيب نفس النتائج لا ده انت ساعتها تقف له بقى بالمرصاد وتقول له ان انت عندك كميه ادفانتجز مهوله حتى احفظهم حتى كتب عليهم شفوي طب حد يقول لي ايه الثلاثة ادفانتجز واحد اثنين ثلاثة طب اقراهم طب شاور لي عليهم بس قالوا براءة في البيت احفظهم نمرة واحد عندي is more suitable psychological what is meant يا دكتور ولا is less عندي complication مش لك بالترتيب عشان ما لخبطش less عندي complication او to avoid the complication of RT طبعا radiotherapy برافو عليك يبقى ميزه الجراحه ان ما فيهاش عيوب الاشعه. فتقف كده وتقول لي امال ايه عيوب الاشعه؟ ايه؟ طب بص عليها، طب شاور عليها، طب اقراها، طب اي حاجه، ايه عيوب الاشعه؟ عيوب الاشعه زي ما هي مكتوبه عندك، مكتوبه متقسمه ايرلي وايه؟ وليت. عارف عندي الاشعه بتشتغل ازاي؟ اكتب بقى جنبيهم. ايرلي بتشتغل عن طريق ان هي تعمل destruction of mitosis. ايرلي بتشتغل الاشعه اكتب جنب كلمه ايرلي ان هي بتعمل destruction of mitosis فتبقى كل بعدين سهل affection of نقط dividing cells rapidly dividing cells وربنا يبارك لك اما تبص كده في جسمك تفتكر مين هم ال rapidly dividing cells طب واحده بتاخد اشعه على المنطقه دي ها الهير البيوبيك هير هيقع ماشي السكين ممكن يبقى exfoliated والسريتد والله يا جدع خش جوه شويه البون مره يبقى سبريست لعلمك ده اسرع حاجه شغاله والله كويسين. هخش جوه شويه الجي اي تي ابيثيليوم عندي هيبقى هو كمان عندي سبريس ويحصل اوستريشن ويحصل هيموريج وبتاع. والله انتوا بتتكلموا صح. يبقى عندي مشكله الراديو ثيرابي ان بتاع الاشعه هينبه على الست دي. خدي بالك يا ماما ان الله اعظم قدام ده ان انت عندك حضرتك هتلاقي ان الشعر بتاعه والجلد ممكن يتقرح ويسود وتلاقي ان في اوكل دستور في البلد الدم نازل لونه اسود ده كله ده عارفين ليه الدم نازل ايه والهيموريج والستريشن وان ممكن يجي لك احتقان في الزور وتسخني ليه؟ علشان السبريشن للبون مارو بتاع وبعدين تاخد فلوسك وتجري وتسيبها على فكره ان هي زعلان منك انت دكتور وحش. المفروض تنبهها ان في خلال ست شهور لسنه في حاجه اسمها ليتر اون كومبليكيشن بتاع الراديو ثيرابي ما تبقاش نصابي ولا الطب ده يدخلك الجنه والاذان يشهد عليا اهو هيدخلك النار تمام. هتقول لها ليتر اون للاسف بيحصل فايبروزس في الفاسكوليشر اللي في المنطقه دي بيحصل لك حاجه اسمها اي اي او اند ارترايتس اوبليترانس. او انا خايف من الاند ارترايتس اوبليترانس دي للحاجات اللي في المنطقه دي كلها تتدمر. تقول لي هو ايه الثلاث حاجات اللي حد عارف ايه الثلاثه اورجنز اللي في الحوض جي اي تي يورينري وجينيتال دمرهم لي. طب تيجي ندمر الجينيتال اللي في الوسط. طب ما ده غرضي غرض ان ادمر السيرفكس بس مش غرض ادمر اللي فوقيها واللي تحتيها. شايف ايه اللي مرسوم تحت السيرفكس فاجاين مش عايز ادمرها. ليتر اون بيحصل استنوزس في الفاجاين. وشايف ايه اللي فوق الجينيتال سيستم اوفري مش عايز ادمره. طب تدور على الجينيتال سيستم اكيد اللي في الوسط البلادر قصاده والانتستين وراه اكيد اللي في الوسط ماشي. يبقى انا عايز ادمر السيرفكس لكن تدمر تحت الفاجينا ده عيب رهيب. تدمر فوق الاوفري ده عيب رهيب. تدمر قصاد البلادر ويبتدي يحصل من الاند ارترايتس اوبليترانس دي يحصل ألستريشن واسكيميا ونكروزز اب تو فيستولا يحصل في البلادر ويحصل في اليوريتر. تدمر الجي اي تي والاشعاع بينتشر ورسمك ان الجي اي تي بيتدمر على الثلاث مستويات. لو تدمر الحته اللور تحت دي الست هيجي لها اسهال ويبقى اسمها راديشن بروكتايتس اسهال اسمها راديشن سيكنس. ولو اتدمرت عندي الحته اللي فوق اكتر وابتدت الست دي ترجع يبقى اسمها زي المورنينج سيكنس يبقى اسمها راديشن سيكنس. ولو اتدمرت الحته اللي في الوسط ناحيه الانتستين يبقى اسمها راديشن انترايتس. وهو ده السبب دايما ان الراديو ثيرابي بيتاخد فجاه ولا كورسز كورسز على المدى الطويل. تقول لها يا ماما كل شهر تيجي تاخد اشعاع احنا ما بنكبس على نفسهم ليه؟ علشان تقراه في ال 29 يوم دول يحصل ايه؟ هيلينج. انت لو كبست كبست كبست كبست كده ماساه. كل 29 يوم او كل شهر عندي بتدي او ليه انا مش راجل بتاع ريدي يعني كل شويه كده بتديهم ايه؟ كورس. الله ايه؟ ماشي يا دكتور. يبقى انت واقف عندي للراجل اللي عمال يقول لكم ريدي تربي احسن عمال بتعدد له مزايا الايه؟ مزايا الجراح وتقول له اول ميزه ان هبعد عن العيوب الوحشه بتاعت الراديشن. وتاني ميزه يعني ايه نمره 2 باتر سايكولوجيكال؟ حد يفهمها لي. امتى الواحد يرتاح؟ لو جيت عملت له يلا شطبت لك الكانسر ولا لو دخلت بالمشر شلته؟ طبعا لو دخلت بالمشر. انا واحد يقول لي يلا كيمو يلا راديو انت كده بقيت زي الفل روحي. لا طبعا انا مش مصدقك انت بتصيح عليا مش مصدقك. يبقى باتر سايكولوجيكال ريليف. ونمره 3 بالجراحه بتاعتي هقدر اسيب ايه وايه علشان ما دمروش؟ اوفر فاجاين انا محتاجينهم يا رجاله. السن عندي بتاع الكانسر سيرفكس عمال بيستقل عمال بيقل عمال بيقل ليه؟ عشان مين عمال بتزيد؟ الصياعه عماله بتزيد روحي الصياعه عماله بتزيد فسن الكانسر سيرف. يقول لك ايرلي انتركورس 18 سنه ده ضحكوا علينا الغرب ما قلنا لهم. يقول لك ايرلي انتركورس عندهم كام؟ 10 سنين 11 سنه الانتركورس العادي 18 سنه فده بلاش ايرلي بالنسبه لهم. الصياعه بتزيد كانسر سيرف سنه عمال بيقرب. ماشي يا دكتور اوكي. يعني الجراحة كل يعني انت يا دكتور بسم الله ما شاء الله يعني هتخش الجنة يعني؟ لا طبعا يا ابني ده انا عندي عيوب رهيبة. ده انا عندي ثلاث عيوب اثناء العملية حد عارفهم؟ هيمرج وانفكشن وانجري. بالذات انجري لمين؟ يوريتر. واكتب جنبيه يا دايركت يا اندايركت. واكتب جنبيه يا دايركت يا اندايركت. ما اي حاجة. يا ده طب يعني ايه دايركت؟ بالمشرب. طب يعني ايه دايركت؟ ديفاسكولاريزيشن برافو عليك ديفاسكولاريزيشن برافو عليك ليه يا دكتور انت ليه بتديفاسكولارايز اليوريتر عارف انا مش قصدي اخش ديفاسكولارايز هيم امال انت بتعمل ايه يا دكتور انا علشان ما اعوروش بعمل ايه انا لو ماشي في الشارع مش عايز اعور الواد ده اعمل فيه اجيبه اسلكه واجيبه على جنب عشان ما اخبطش فيه فده اللي انا بعمله في اليوريتر اول خطوه في عمليه الفيرتايم اسلك اليوريتر واقعه على جنب طبعا ايه يا دكتور تسلكه تشفيه طيب يا دكتور مش انت بتحافظ على اليوريتريك ارتري اه بحافظ لو لقيته مفيش حاجه اسمها اليوريتر ده الفاسكولار اسمه الايه الشحات لانه ماشي على كل الباسل ده ياخد اه نعم في النظر كان مكتوب ان اليوتراين ارتري بيطلع برانش اسمه يوريتريك بس ما هواش مين برانش ده واحد من الشحاتين اللي بيشحتهم بياخد من اليوتراين ارتري برانش اسمه ايه يوريتريك ماشي يا دكتور يبقى دايركت اند اب دكتور انا مش فاهم خالص ايه ليتر اون انا فاهم طبعا يعني ايه سكين ديهيسنس وانفكشن بس ايه الليمفوسيست اللي انت كاتبه دي حد يقدر يقول لي عباره عن ايه بعد ما تعمل الجراحه العنيفه بتاعتك اللي بتشيل فيها كل الليمفاتكس بقى اللور ليمب عندي يجيب الليمفاتكس عندي ازاي الليمفاتكس كامل اللي فوق الواسطه ما عادتش موجوده بقت الليمفاتكس بتاعت اللور ليمب بتصب على مين صب على الشارع صب على البطن انك شلت كل الليمفاتكس اللي كانت المفروض تسمع الانترنال ايليا اكسترنال ايليا كومن ايليا اكسترنال كولر ده طب اما تصب على الشارع تعمل بركه مليانه ليمف في البطن اسمها ليمفو ايه اسمها ليمفوسيست يعني الجراحه يا دكتور وحشه بيني وبينك اه بيني وبينك زباله طب انتوا بتعملوها ليه يا دكتور اكل العيش 25000 جنيه في العمليه دي انها مش عمليه سهله يكفيك تعمل كام واحده في السنه واحدة واربط عليها والله واحدة واربط بقية السنة على البيسين في نادي اليوكلس عمال ايه ابص على اليمين وعلى الشمال ومش عايز حاجة اكتر منها مش كده انا افضل ايه افضل ادافع على العملية دي بس بيني وبينك عملية سهلة ولا صعبة صعبة عارف مين الاحسن منها راديو ثيرابي عارف ليه راديو ثيرابي ان الراديو ثيرابي هاب لس ام ولس ام مفيش حد هيجي لي بعد كده يقول لي ايه الادفانتج الغريب اللي انت كاتبه بس تيك كير علشان نكتب الدرس ان الراديو ثيرابي له كونترا انديكيشن هتشايفهم ايه كونترا لو العيانه اي اتش يعني خلاص اتفقست بقى هدمر وهدمر لو العيانه 10% حد عارف يعني 10% قد كده لو عندي بلفك اب بلفك اب بلفك اب فسر ليه لو عندي بلفك انفكشن اكتب جنبيها بي ام اس يو بي بي نقطه برافو عليك لا خلاص ماليش انا دعوه بي ام SUPP نقطة بون مارو سبريشن يعني يا توحة خلص يبقى علشان البلفك لو عندي بلفك انفكشن لا يمكن ادي راديشن للانفكشن دي تزيد عشان البون مارو سبريشن طيب وليه لو عندي بلفك ادهيجنز ممنوع راديو ثيرابي عارف يعني ايه بلفك ادهيجن؟ يعني مثلا الانتستن لازقة على الرحم او الانتستن لازقة على السيرفكس لازقة على الحتة اللي فيها واوا دي فكل مره هتدي راديو ثيرابي هتدي راديو ثيرابي لنفس حته الانتستين لازقه هتتحرق امال العادي ايه يا دكتور لو الانتستين عندي مش لازقه موبايل حتى المثل يقول لك مصارين البطن بت ايه تتخانق مع بعض جيا ايه اللي هيحصل لا حته اللوب ده موجود هنا بكره موجود هنا بعده موجود هنا بعده موجود هنا ان بيبقى في بلفيك ادهيجن ديسكونتراكت ماما ما اقدرش اعمل لك اشعه ليه الحته المعده اللي لازقه دي الامعاء اللي لازقه دي هتتحرق مني ماشي طيب يبقى نسلكها الاول ما تخش تعمل عمليه طالما كده تفتح بطنها طيب قول لي الاخيره ليه بلفك باثولوجي ممنوع الراديو ثيرابي لو اتعمل على البلفك باثولوجي هيقلبه ساركوماتوس هيقلبه مالجنت واشهر باثولوجي موجود ايه اشهر باثولوجي موجود في الستات بالمناسبه فايبرويد يعني انت لو جيت فايبرويد دي قعدت خالد تعال تعال مش تتكلم كتير تعال لا سامح خليك تعال تعال علشان انا لا لا لا لا في بص بص بص بص انا بس مش فاضي اتكلم بس انا مخنوق ذوق اخلاق ادب انت زي الفل والله العظيم تبقى عريس كويس تعال علشان بجد اعمل لك اختبار بص يا جماعه خالد هيكلمكم على الفان دي ان شاء الله الفان دي بتاع الدفعه ان شاء الله هيبقى يوم الاحد 4/10 هيبقى في الكليه هنبدا ان شاء الله على الساعه 12 كده بعد صلاه الظهر على طول ان شاء الله